يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء هل من خالق غير فأنا تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة هل من خالق غير الله هل هل من خالق وعد الله الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات

بعد موتها كذلك النشور تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة من كان إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات

والله هو الغني يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى وإلى الله المصير وما يستوي الأعمي والبصير ولو ظلمات ومن الناس والدواب

فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم أورثنا الكتاب كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون صدق الله.